الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحكنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال ذكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيعه ما لك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بألقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا بأن يزن له ألقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. الله. شراء الدواب والحمير قياسا على الجمل بجامع أن هذا دابة وهذا دابة، وهل إذا اشتراه وكان راكبا عليه يعد ذلك من قبضه أو لا في البيع والشراء؟ فهو اشترط جابر ظهره إلى المدينة، فإذا اشترى سلعة ولم يقبضها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولا مانع من هذا أن يؤخر القبض. فهو كذلك بالنسبة لجابر، هو تأخير للقبض ولا يعد قبضا في هذا الشراء، وأخر أيضا الثمن، فدليل على جواز تأخير البيع، بأن البيع والشراء يتم العقد عليه ويؤخر الثمن ويؤخر كذلك السلعة. وليس هذا من البيع والشرط المنهي عنه أو الاستثناء أو الثنية في البيع المنهي عنه، لأن الثنية هو أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا، بيعني كذا إلا جزءا منه، هذا هو المنهي عنه، لأن هذا فيه غرر. في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله وجهاد الطلب وخروج الإمام بنفسه في الغزو، وفي علم من علم نبوته صلى الله عليه وسلم حين حجن بمحجنه الجمل، وكذلك الزيادة التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم له بقيت معه وكان فيها بركة عظيمة لجابر. وفي كذلك الدعاء للدابة إذا أعيت أو ضعفت عن المسير. وفيه إهداء العروس شيئا من المال، فقد أعطى لعلي كما مر معنا شارفا، وأعطى لجابر هنا، ولكنه حيلة، أعطاه بحيلة كي لا يحرجه، كي يقبل منه ولا يحرجه في الأخذ، فيأتيه في صورة بيع وشراء فيبيعه ويعطيه الثمن ثم يرد عليه مرة أخرى كأن هذه هدية. وفعل ذلك مع ابن عمر كذلك لما أخذ من عمر. أخذه من عمر وأعطاه لابن عمر. هو وش الفرق بين الولد والوالد؟ وفيه فضل زواج البكر، وأنا أفضل من السيب، وفيه جواز أن يتزوج الشاب بثيب لمصلحة يراها، وفي خدمة المرأة لأهل الزوج، وفي حسن معاشرة الرجل لزوجته، فلا جارية تلاعبها وتلاعبك. يا سلام، هذه حلوة، هذه هذا تلاعبها وتلاعبك من اللعاب، هذا عسل هذا. بل أحلى من العسل. وفي كذلك أن من قدم من سفر لا يطرق أهله طروقا، يعني في الليل. وفيه إشارة إلى ابتغاء الولد، فالكيس الكيس، يعني تعمل عمل رجلا كيسا لا تكن يعني غشيما ومغفلة، تأتي أهلك مباشرة هكذا بلا مقدمات، فينبغي أن تعالجها وكذا حتى تهيئها لهذا، لأنه إذا سبق ماؤها ثم جاء ماؤك بعد مائها يرجى منه الولد الذكر. فهذا هو الكيس. وفيه طلب البيع من الرجل الذي لم يكن في الأصل معدا سلعته للبيع، وقال أتبعنيه والله يغفر لك، وكان السنة في المسلمين بعد ذلك. وفي صلاة ركعتين تحية المسجد، وفيه البدء بالمسجد لمن جاء من سفر، وفيه التوكيل في أداء الديون، وفيه الزيادة على المتفق عليه في الأداء، في أداء الدين، سواء كان الدين عن قرض أو عن بيع، فتعطيه زيادة. وأين هذا الآن؟ هذه الأخلاق، هذه يعني منسية تماما، وهذه السنن مهجورة. قال خذ جملك ولك ثمن، فلك الثمن هو لك، وجملك خذه. وكان جابر متحرج من جهتين، من جهة أن هذا الجمل إذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب عليه أهله، ليس عندهم جمل غيره، ومن جهة أنه يريد يعني لا يمنع بيعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو أراده، لا سيما وفيه بركة حصلت في هذا الجمل، ولذلك هذا الحديث يسمى حديث جمل جابر. كانت له هذه القصة وكان لها له شأن معه. نعم. هذا نهي آخر. تفضل. نهي شرطين بيع وشرطين، هذا في نهي آخر عنها، لكن الثنية استثناء شيء مجهول في المبيع. نعم. هذا بيع يعني بيع وشرط على صحة الحديث، لكن الحديث أظن ضعيف لا يصح. نهى عن بيع وشرط، الذي أعلمه أنه الحديث لا يصح، وإنما بيع شرطين صحيح. نعم. هو يعني اشترط بمعنى أنه يعني ليس له جمل معروف، يعني كيف يرجع، فلا بد أن يرجع، يعني بمعنى أنه قال سأعطيك إياه لكن إذا ذهبنا إلى المدينة، فليس له يعني ليس له علاقة بمسألة الشرط في البيع هذا، وإنما فقط تأجيل التسليم. نعم. بيع شرط طيب جدا. نعم. تفضل. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأيموا من التجارة فيها. فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، يعني المقصود أن الأسواق التي كانت في الجاهلية كان فيها آثام وفيها ذنوب وفيها بيع محرمة وفيها ربا وفيها، فلما يعني أراد المسلمون أن يبتاعوا أو يبيعوا فيها وجدوا في نفسهم حرج أن يكونوا في مكان يعني كان أهل الجاهلية فيه، تدل الترجمة على جواز يعني استعمال هذا المكان للسوق لأهل الطاعة كما كان لأهل المعصية، ولا مانع من هذا. لذلك قال ليس عليكم جناح في مواسم الحج، وفي جواز دخول الأسواق والبيع والشراء في الأسواق، وهذه كثيرة في السنة في أثار السلف، لكن ينبغي أن لا تكون أول من دخل السوق ولا آخر من يخرج منه، كما جاء في حديث مسلم حديث سلمان أظن أين لأن الشيطان ينصب رايته، فلا تكونن أول داخل للسوق. وكذلك دخول السوق يكون بقدر الحاجة، فلا تكثر أيضا من البقاء فيه، لأنه أماكن لغو ولهو ويحضرها يعني كثير من المخالفات، ولذلك هي شر البقاء الأسواق وخير بقاء المساجد، فلا تحرص على البقاء في شر الأماكن وشر البقاء. في حق المشترين أم حتى صاحب المحلات؟ يعني المهم حتى صاحب المحلات أو صاحب السلعة يعني بقدر الحاجة، ممكن يبيع سلعته ويغلق دكانه وجالس مع فلان وجالس عند فلان، حاول تبتعد عن هذا المكان ما استطعت بقدر الحاجة، أنت لك حاجة من بيع وشراء تمت الحاجة، توكل على الله واخرج من هذا المكان ولا تكثر من بقاء فيه. أيضا مما يسن ويشرع في السوق دعاء السوق، وهذا دعاء عظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ترفع لك تمحى عنك ألف ألف خطيئة، تكتب لك ألف ألف حسنة، وترفع ألف ألف درجة. هذا يعني دعاء مهم أيضا. في كذلك لا تنسى حقوق الله سبحانه وتعالى من أمر معروف نهي منكر والسلام، هذه كلها من أداب السوق. في الفتن الفضل يعني الفضل في الأثر والنتيجة المترتبة عليه حسن أو في الإيش؟ الفضل يعني ماذا؟ الفضيلة. ما أعرف، لا أعلم فيها إلا في مثل هذا. نعم الحضر يعني نعم هو سنده شيخنا يعني كثير ما ينتظرون فيه حديث السوق يعني هذا السوق حسن. نعم ثم مسألة الفضل العظيم الذي جاء فيه وليس طبعا كرم الله عز وجل، لكن ما في لكن خلاص ما دام لا يستغرب على كرم الله يعني الذي يقول الدعاء يسبق الوضوء ويقول الدعاء الذي ورد فيه في هذا، هذا في فضلين من أعظم تفتح له أبواب الجنة الثمانية، هذا فضل. والفضل الآخر في فضل له ما يعني يخرج من ذنوبك ويلبسه أمه صحيح مسلم، إذن هذا فضل عظيم جدا. لكن الفضل ما هو لأنه عمل قليل، هذا غلط أنه أحد يظن هذا عمل قليل. هذا التوحيد هو من أجل الأعمال وأعظم الأعمال، هذا كما قال ابن رجب هذا الإكسير الأعظم الذي لو قطرت منه قطرة على الجبل إلا أذابته. فالتوحيد هذه لا تستهين بكلمة التوحيد التي تقولها في هذا الموطن مع غفلة الناس وشغال وتطلع وتنظر وكذا وتترك كل هذا وتوحد رب العالمين في هذا المكان، هذا شيء عظيم جدا. يقال أنه عبادة في هرجة هو نفس المعنى. نعم كيف مثل الغفلة والانشغال شمب ونشأت يا بلد الله. نعم ندخل الله. باب شراء الإبل الهين أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. أو باب شراء الإبل الهين أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. عندي كل عنوان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس وكان عنده إبل هين، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل. فشاربون شرب الهيم يعني التي الإبل التي بها هذا المرض مظهيم، هذه يصيبها عطش شديد جدا تحب أن تشرب دائما ولا تروى، تشرب ولا تروى. نعم. فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، من شيخ كذا وكذا. فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف. قال فاستقها، قال فلما ذهب يشتاقها فقال دعها رضينا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. يعني رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر أنه لا عدوى، وأن هذه يعني هذا المرض لعله يعني الله سبحانه وتعالى يشفيها بسبب أننا أخذناها عن طيب نفس، ولعله يبارك لنا فيها. هذا هؤلاء يتعاملون كل معاملاتهم يعني للآخرة، فتعاملون مع إخوان لعله محتاج لقيمتها وقد قدر الله أن أشتريها، فخليها الله يشفيها وندعو الله يشفيها ويكون الله يبارك في الرزق لهذا. على كل حال هو المهم في هذا الحكم أو في هذا الحديث أنه يجوز أن يبيع المعيبة إذا بين العيب فيها. نعم. تقديم ما تصرها الخائف المخالف الخاص في كل شيء. هذا يمكن أصلي في اللغة، لكن نتكلم عن الإبل، الجمل الهيم، الإبل الهيم أو الجمل الأجرب أو كذا، ما دم تبينت يجوز لك أن تشتريها. كذلك في الحديث توقي ظلم الرجل الصالح، ظلم الناس، ظلم الكافر لا يجوز، ظلم عامة الناس من المسلمين لا يجوز، وبالأخص الصالح من المسلمين هذا بالأخص لا يجوز أن تظلمه أو توشه، فإن شأنه عظيم. هذا عليك دعوة تروح فيها، أو الله سبحانه وتعالى يغضب لأوليائه، ويعني يغضب عليك بسبب أنك أسأت إلى ولي من أولياء الله. إذا كان يقول ويحك هذا صاحب رسول الله، انتبه احذر. وقد جاءت يعني أثار كثيرة بأناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، شيء من هذا كثير، ناس ابتلوا بمصائب كثيرة جدا، مجرد ما تكلموا في أبي هريرة تأتي حية تبتلع، مجرد ما يأتي كذا، فهذا كثير في الصالحين، والله سبحانه وتعالى يغضب، بل الحيوانات تغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. وسفيان هو ابن عينة، وعمر بن دينار. وفي جواز الشركة وتصرف الشريك بغير إذن شريكه، إن علم أنه يرضى بذلك، في الإيمان بالقدر. وفي شراء العالم والكبير بنفسه حاجته بنفسه. وكان النواس هذا جالس ابن عمر وكان يضحكه، وقال يوما له وجدت أن لي أبا قبيس من ذهب، فقال له ابن عمر ما تصنع به؟ قال أموت عليه. لا، هو رد رضا بهذا، قال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالقدر الذي قدر في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فإذا إن شاء الله ما يصيبها شيء ردها يعني. وكان هناك رجل أيضا من البادية يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ حمار وزاهر، باديتنا ونحن حاضروه، في الحديث أو لا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه من خلفه من يشتري هذا العبد؟ قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال بل أنت عند الله غال. كان دميما. نعم. نعم تفضل. الشيخ صرت ما اموت عليه احد اخوه وخطيب مسجد. الله رحمه الله. احد الاخوه قبل صلاه الجمعه يقول دخل يعني المسجد ركض، وبعد تحية المسجد توفي رحمة الله قبل يعني الخطبة اليوم يعني هذا. هي الريحانية أخوها إسماعيل إسماعيل المنجي وبعض الله حضره داود الشيخ عبد الملك كان مع الشيخ عمر. يقول واحد دخل المسجد يوم قبل صلاة الجمعة هو الخطيب إسماعيل طبعا. فهذا الرجل دخل صلى تحية المسجد ومات في تحية المسجد. ثم ذكر له والده يعني والد إسماعيل أنه رآه مستعجل يعني يصل المسجد بسرعة. قال عجبت له لماذا يعني يستعد ليصل المسجد. فدخل وبدأ تحية المسجد ومات فيها. رحمه الله. هي أحسن من جبل الذهب. والله. باب بيع السلاح باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثنته في الإسلام. ما هو يعني بيع السلاح في الفتنة وغيرها يرى البخاري كما يرى غيره من العلماء أنه يمتنع عن بيع السلاح في حال اشتباه الأمر، فهذا يظن أنه محق والآخر يظن أنه محق والأمور ملتبسة، فهذه هي الفتن التي تكون بين المسلمين. أما إذا باعه من طائفة يعني معروفة أنها صاحبة حق والأخرى مبطلة فلا بأس بهذا، لكن في الفتن هذه من يعرف؟ حتى أنه كثير من الناس يقول والله الأمور ما أعرفي هذا يقول كذا. فمثل هذه الأمور إذا ما كانت واضحة جدا وعليها عامة العلماء أن هذا مبطل وهذا محق فلا يدخل فيها أصلا ولا يبيع. كذلك إذا غلب على الظن أنه يبيع العنب ممن يتخذه خمرا فإنه أيضا لا يجوز أن يباع العنب حينئذ. وقس على ذلك كثير من المباحات يعني أمواس حلاقة هذه الأصل أن تباع يعني عامة الناس يحلقون لحاهم بها، فإذا علم أن الرجل لا يحلق لحيته وباع له يعني معروف أنه في الغالب سيستعملها استعمال شرعي يستعملها لحلق العانة أو نحو هذا فهذا يجوز أن تبيع له والآخر لا يجوز أن تبيع له هذا. وقيس على ذلك الأشياء التي يغلب استعمالها في الحرام وإن كانت في أصلها حلال، والذهب مثلا هو حلال للنساء فما كان مصوغا على يعني صفة الذهب حلي النساء فيجوز، وما كان مصوغا على صفة حلي الرجال لا يجوز أن يباع، وهكذا. فينظر على الغالب في البيع والشراء وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا أصل في كل مسألة. ويفهم منه كذلك أنه يجوز بيعه في زمن الفتنة والقتال لمن لا يخشى منه، إن كان مثلا رجل تعلم أنه يشتريه يشتري السلاح لا ليقاتل به في الفتنة وإنما ليدافع عن نفسه إن حصل شيء من ذلك وهجم عليه أحد يدافع عن نفسه وعرضه، لا بأس بيع السلاح في هذا. على كل حال في دليل على جواز بيع السلاح غير فتنة. ولذلك قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا حائطا وبستانا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال جمعته وأثل كل شيء أصله. نعم. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدليس الصالح والدليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. هي السوء ولا السوء عندك؟ عندي فتحة المختصر بالسوء. ها؟ المختصر بشكل المرضى والسوء. ما عندي السوء بالكتاب صبر. طيب في هذا مشروعية الصحبة الصالحة ومجالسة الصالحين وفي عدم جواز مصاحبة الأشرار من أهل البدع والمعاصي في ضرب الأمثال في الحديث وفي جواز بيع الطيب وبيع المسك ونحوه وفي فضل المسك وفي طهارة الدم ولا لا وفيه النهي عن الجلوس في المقاهي ومجالس استعمل فيها المعاصي كالدخان والأرجيلة اللي قرقرونها ينهى عن الجلوس في أماكنهم حكواتي. وفي كذلك أن المسلم طيب كله فلا تسمع منه إلا خيرا ولا ترى منه إلا خيرا ويعني ما تجلس معه إلا وتجد الفائدة والخير منه. فيه التعليم بضرب الأمثال وفي العمل في الحكم بالأشباه والنظائر وصحة القياس وفي جواز مهنة الحداد مع وجود ما يحدث منه من حرق الثوب ونحوه. باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. نعم. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس وحميد بن أبي حميد الطويل. وذكرنا أن أبا طيبة هذا الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عبدا لمحيصة فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وفي بيان أن الحجامة من الأعمال الدنيئة وفي أن الأجرة لازم أن تكون من النقدين فيمكن منهما أو من جميع المتمولات بل قد يكون تكون من شيء معنوي. وفي أن كسب العبد الحجام جائز وفي جواز الحجامة وفي أن مسألة أخذ الأجر على الحجامة مسألة مختلف فيها بين السلف، فكان ابن عباس يرى حل ذلك لهذا الحديث، والصواب فيه ما ذكرنا من قبل، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الإجارة وكسب الحجام، ومر معنا في حديث أبي جحيفة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، أن محيصة وهو سيد بطيبة هذا حاول مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يستأذنه في ثمن الحجام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في هذا، وإنما نهاه حتى قال له في آخر مرة أطعمه دوابك وعبيدك. فهذا هذه الطريقة هي الصحيحة في الجمع بين الأحاديث وعمل بالأحاديث وتستقيم ولله الحمد، ولو كان هذا على خلاف قول الجمهور فلسنا بجمهوريين كما تعلمون. نعم نعم. نعم الجمهور قبل شوي صار الإساءة جاءت هذه الرسالة قلنا فيها صارت الإساءة كانت تبع معنا الدرس مو إجماع. الحمد لله أنا ما خل إجماع بعد. آخر رسالة. لكن هذا ليس كلام ابن القيم، خطأ هذا. زاد المعاد. نعم. زاد المعاد نقل الكلام ورجح القول بالتحريم، قال في الرواية عن أحمد. يعني قال لأهل هذا الحجام العبد يعني أنه يعني خذوا منه لكن لا تأخذوا منه كثير، يعني شيء من الخراج يعني الغلة. الآن لو كان الرجل عبد عند ناس ويا له عمل يعمل بكسب يده وكذا، فيسمح له يروح يعمل، ولكن إيش كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يجيب لي شيء، فأنا ما أستطيع هذا كثير علي. بعض الناس يلزمون بشيء يعرف أنه هو يدخل صاحب مهنة مضبوط وعنده دخل طيب فيطلب منه شيء كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا له وإحسانا إليه أمره أن يخفف من هذا الخراج. عندكم كلام من القيم خلينا نقرأه نتأكد. زاد المعاد حب كسب الحجام. الآن أكثر ما يكتب في المملكة القادمات ليست في البلاد البعيدة، فهي تعتبر على كأمة أم أمة إيش الشيخ الأبي؟ يعني عمل معاملة العبد؟ لا لا لا هذه خادمة أجيرة. بعض أخوتها هذه حرة ليست أمة تأخذ أحكام يعني أحكام وأحكام العبد أم لا، إنما هي موظف أجيرة أجيرة تعمل بأجرة على خدمة يعني من تخدمه. ها في كلام نقيم أقول فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء وظنوا النهي عن كسبه منسوخ بإعطائه أجره. ومن سلك هذا المسلك الطحاوي فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال مالي بالكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وكان بيع الكلاب إذ ذاك والإدفاع به حراما، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله، ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد فصار كسائر الجوائر. قال ومثل هذا نهي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وقال كسب الحجام خبيث، ثم أعطى الحجام أجره، وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه، انتهى كلامه. وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوة مجردة لا دليل عليها فلا تقبل، كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، تكلم على الكلاب. وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره فلا يعارض قول كسب الحجام خبيث، فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجر حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا، فإنه قال إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتعبطها نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة مؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه، ليبذلوا من الإسلام الطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ، بل يجب عليهم مبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف من أصول الشرع أو العقد والبذل، قد يكون والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين، مكروها أو محرما من الطرف الآخر، فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخر أن يأخذه. وبالجملة فخبث أجل الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه، فإن قيل فما أطيب المكاسب، هذا موضوع آخر. إيه نعم، فهو يرى أنه هو يعني مكروه أخذ أجل الحجامة ابن القيم رحمه الله، لكن صحيح ما ذكرناه، ويأتي مزيد كلام في هذه المسألة إن شاء الله. لأنه ليس كل ما ذكر خبيث، طيب والخمر خبيث ولا لا، أم الخبائث ولا لا، إذا هو مثل ثوم البصل واضح ولا لا، ما هو كلما تذكر كلمة خبيث يعني ثوم البصل، ننتبه لها. نعم شيطان خبيث. نعم قال صدق الخبيث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه تحتاج إلى تحقيق حرام، لكن نعم لكن فيه من السحت، هذا صحيح. طبعا أيضا سحت يسحت سحتا سحتا، وضيعوها المسألة بهذا، يعني هذا يعني عنزة وانطارت. هو يريد يثبت هذه حل هذا بأي شكل من الأشكال، فيحاول بأول أي لفظة تأتي بها، هذا غلط يا إخوان. نعم. شيخنا هو الأشكال ليس في تحريم هذه الأكبر وقياس على الثوم والبصل، وإنما لأن يعني جاءت حديث أخرى كما في ذكر ابن القيم في موضوع الكلب، أنه لو كان يعني الذي رخص له أن يقتني كلبا مثلا، كيف سيحصل عليه؟ عن طريق أن يشتريه. وفي نفس الوقت الشارع قال أثمن الكلب خير. لا بس في هنا استثناء موجود، إلا كلب كذا وكذا، مدام جاءت الرواية والاستثناء نحن نستثني ما جاء في النص. هنا أيضا المسألة كلها في مسألة جمع النصوص، لما واحد يأتي عنده نصين فقط، حديث أبو طيبة وحديث خبيث، فأنت تريد تمشي الحديثين، هنا ممكن تخرج بقول بالكراهة، مع أن هذا القول لا قائل به من الصحابة. كراهة تنزيه، كراهة أيوه، يعني هذا إما التحريم كما في حديث أبي جحيفة وغيره، من الصحابة قول بتحريم أو قول بالإباحة قول ابن عباس. لكن نحن لو جمعنا الروايات نجدها متآلفة جدا ومجتمعة. أن هذه الإشكال جاءه من أين؟ كيف يكون حرام على الحر حلال للعبد؟ ولو كان حرام سيكون حرام لهذا وهذا. الدين ما يصلح فيه كيف ما دام عندك نص بهذا، لا سيما والشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام كثيرة. كيف يكون الحج واجب على الحر ولا يكون على العبد؟ كيف؟ فالمسألة ما يصلح فيها كيف هنا، كيف يكون هذا وكيف يكون هذا ما دام في نص. نحن نقول هو هنا لم يأذن له، خلاص ما أذن للحر وأذن العبد وأعطى للعبد، هذا للإذن. يؤكد هذا نقول لنفس الحر الذي هذا عبده قال أطعمه دوابك وعبيدك بالنص. لا أحاديث كثيرة في هذا.